الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هاتان الآيتان الكريمتان هما 100 و101 من سورة التوبة. وقد بقي علي شيء قليل في تفسير الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين. فقد ضربت مثلا لما وصل به الحال بين المهاجرين والأنصار الذين خالط حبهم حب الإيمان شغاف قلوبهم، فصاروا يعيشون مهاجرين وأنصار من ألوان وأشكال وأشكال كأنهم شخص واحد وروح واحدة. ويكفي في وصف الله عز وجل للأنصار قوله عز وجل فيها آية كافية شافية، في قوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. أشرت إلى أن قوله والإيمان بعد قوله تبوأوا الدار يعني سكنوا الدار وسكنوا الإيمان، كأن صار الإيمان دارا لهم لا يفخرون إلا به، ولا يسيرون إلا في ضوئه، ولا يعملون إلا بمنهجه، ولا يحبون إلا فيه، ولا يبغضون إلا فيه. صار مهيمنا، صار الإسلام مهيمنا على قلوبهم، لا يرون طريقا غيره بحال من الأحوال. والواقع هم وقعوا على أنجى طريق يقرب إلى الله عز وجل، وأسعد طريق وأيسره وأقومه. ويكفي فيه ما ضرب الله عز وجل به مثلا في وصف الإسلام: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم يبين مصدره: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقد سقت مثلا، الواقع أنا مقرر 3 أمثلة تشرح وتوضح إيضاحا كاملا كيف صار الحب بين المهاجرين والأنصار بسبب الإيمان والإسلام، الذي أشار الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ضربت مثلا بسعد بن الربيع لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن سعد بن الربيع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وكيف قال له عندما دخل فقير ما معه شيء، هاجروا في سبيل الله، تركوا أموالهم وديارهم، كما قال عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كيف قال أشار علي قال انظر زوجتي هاتين انظر أحبهما إليك يعني اللي تليق لك أنت أكثر خلي لي أنا اللي منت ما تريده خلي لي أنا الزوجة اللي ما تريد اللي ترغب في أشر إليها سميها لي وعرف أسماء المرأتين أطلقها حتى إذا انقضت عدتها زوجتها. قال بارك الله لك في زوجك. قال وهذا مالي اختر نصفي. قال بارك الله لك في مالك دلني على سوق قينقاع. وكان العرب لهم سوق في المدينة اسم سوق قينقاع ويسمى أيضا سوق حباشة وكان لهم سوق باسم حباشة أيضا بس في تهامة وكان يسمى سوق العرب القديم سوق العرب القديم في الجاهلية قبل عكاظ ومجنة وذي المجاز. دلني على سوق اللي في المدينة اللي في عند قينقاع اللي ما قلت لك المحل البلدية القديم يعني تصار في داخل بتوسعة حرم الله ويدله على السوق ويذهب ومعه يمكن درهم أو درهمين فيبدأ يشتري اللبن الجاف اللي يسمونه الأقط والسبت على قتر ميطي يشتري بالمعه ويبيع ويربح الله ويزيد الله له فيها فيرجع يشتري ويبيع فيرجع بخير. ما مضى أيام إلا وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة كل يوم يرجع بفضل. يقول في الحديث اللي في البخاري وغيره يرجع بفضل زود كل يوم يزيد كل يوم الله يربعه. فلما مضى أيام وإذا به يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة يعني صفرة الزواج بمعنى نوع من الطيب نوع من الطيب مسك وزعفر أشياء من هذه يعني لون للمتزوجين يعرفون فيه في العرب إن هذا متزوج اللي حطت اللون ده من الطيب هذا متزوج. فقال نبي مهيام يعني وش اللي صار لك معنى كلام عليه الصلاة والسلام. قال تزوجت. قال كم سقت لها؟ قال قدر نواة من ذهب. نواة يعني عبز التمرة يحطها في كفة من كفة ميزان الذهب ويحط مقابلها الذهب وهذا طبعا يعني شيء كثير يعني في عصرنا لا يمكن يبي يجيب له 100 ريال على الأقل على الأقل يجيب له 100 ريال وزنه قد يزيد. إنما تزوج وسق لها هذا المهر. هذا سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. هناك مثلان آخران. المثل الأول يبين لك كيف وصل شغف الأنصار باستقبال المهاجرين وأن الواحد منهم يحس بالسعادة الشاملة الشاملة لو أصاب رجلا من المهاجرين ينزله عنده. ولما تضايق الأمر صاروا يتضايقوا إذا راح له للراحل المهاجر لما جاله مهاجر يضيق صدره فعشان يطيبوا صدر بعض بدأوا بالقرعة. إذا جاء المهاجرين وصلوا من المدينة وخصوصا اللي أخى بينهم يعملوا قرعة للمؤاخي وغير المؤاخي يعملوا قرعة على فلان يصير من حظ مين؟ من حظ البيت الفلاني من حظ البيت الفلاني من حظ الفلان. يعملوا قرعة مثل ما كان عليه الصلاة والسلام لتطيب نساء نفوس نسائه كان إذا خرج في غزو أو في سفر أخذ معه إحدى نسائه بقرعة عشان إذا طلعت في القرعة ما يصير الأخرى تغتاظ أو تتألم أو تقول ليش أخذها لأن ما دام هذه قرعتها ما لها أحد منه. فكانوا يقترعون على المهاجر من يكون عنده هذا المهاجر. ويروي في ذلك البخاري في صحيحه من حديث خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء يعني مثل واضح مثل الشمس في رائعة النهار. يروي البخاري في صحيحه من حديث خارجة بن زيد رضي الله بن زيد بن ثابت طبعا غير خارجة بن زيد اللي زوج أبا بكر بنته وآخر بينه وبين أبا بكر الساكن في الحسنة خارجة بن زيد بن ثابت يروي عن أن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت طار لنا عثمان بن مضعون في بيتنا أو في السكنة، في السكنة هذا لفظه، طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حينما اقترع المهاجرون، حينما اقترع الأنصار، حينما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، يعني عملوا قرعة من اللي يأخذ عثمان بن مضعون، عملوا قرعة من اللي يأخذ مصعب بن عمير، عملوا قرعة من اللي يأخذ فلان. لما صارت القرعة تقول طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة حينما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين فوقع في أبياتنا. تقول فوقع في أبياتنا ثم وجع، أنه طبعا أول عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة، وعثمان بن مضعون أول ميت في المدينة، عثمان بن مضعون أول ميت في المدينة من المهاجرين، وعبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة. فلما نزل في بيتهم لم يطل به المدى، ما هو على طول بعد شهر أو بعد مدة طبعا، لأنه جاء في بعض الآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة، فاجتمع أبو بكر وعمر والصحابة في بيت عثمان بن مضعون، في بيت يعني عندهم العلا، في بيت عثمان بن مضعون، في بيت عثمان بن مضعون يتشاوروا في الدنيا احنا، فاتفقوا على ألا يأكلوا اللحم من من من من, من الزهد في الدنيا. يعني هذا رأيه، أبو بكر حاضر في بيت عثمان بن مضعون، وعمر حاضر في بيت عثمان بن مضعون، وأجلاء الصحابة في بيت عثمان بن مضعون. فلما اجتمعوا تشاوروا، وش اللي ينجينا من النار، وش اللي يخلصنا من جهنم، وش اللي يسبب لنا في دخول الجنة. ففكروا قالوا إذا نزهت في الدنيا، لأنها ضرة الآخر، الدنيا ضرة الآخر، نبي نزهت فيها، هذا رأيهم. قالوا لا نأكل اللحم، قال بعضهم لا نأكل اللحم، بعضهم يقول لا ندهن بالطيب، بعضهم يقول لا نقرب النساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخبره، أنتم الذين قلتم كذا، قالوا نعم، إحنا ما نريد إلا الخير. قال والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ومع ذلك فإني آكل اللحم وأدهن بالطيب وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، يعني طبعا الدين أصله لو مشى بالضيق هذا ما نجح الدين، وصاروا الناس مقوقعين وكل ما يروحون ولا يجون، ولا تصلح الدنيا بهذه، الدنيا مزرعة للآخرة، نعم المال الصالح للعبد الصالح، ونعمة الدنيا للعبد الصالح، وكلما زادت نعم الله على العبد إذا شكرها ازداد حظا للدنيا والآخرة، ازداد حظا للدنيا والآخرة. ومثل ما قال بعضهم، أنا أذكر إني أظن الحسن البصري كان عمل له دكاكين في بيته ويبيع فيه الزيت، وقالوا له ليش أنت شيخ من كبار كبار كبار التابعين، كان يسكن في بيت أم سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنا كنت ونصر أرفع يدي أنال السقف في بيت محمد عليه الصلاة والسلام، من قصر البيت. فقالوا له ليش تفعل كذا؟ قال لولا هذا كان يتمندل بنا الناس، يعني لو ما عندنا مال كنا نحتاج لزيد ونحتاج لعامر، وناس يتخذون مناديل يتمسحون بنا، يعني هذا حال هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسم لهم الطريق الأمثل، بأن كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات. أنا ضربت ذكرت القصة لأبين منزلة عثمان بن مضعون في أصحاب محمد. ولما مات عثمان بن مضعون قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام لما حط أهالوا عليه التراب، والنبي معهم، لما أهالوا التراب على عثمان بن مضعون قام النبي وحط حجر عند راسه، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. يقول أخي، يقول على عثمان أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، عشان نخلي أهل اللي يموت منهم نحطه عند عثمان. تقول أم العلاء فوجع اشتكى ومرض، فمرضته قمت على تمريضه حتى توفي، فجعلناه في أثوابه، غسلناه، يعني رجالها غسلناه وجعلناه في أثوابه، وهو في أثواب قبل الدفن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أما أنت أبا السائب، السائب ولد من خير الصالحين أيضا، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. أن تحكمي عليه بأن الله أكرمه هذا ما هو من حقك، ما هو من حق أحد، من حق أحد أن يحكم على ميت بأن الله أكرمه ولا يحكم عليه بأن الله أهانه، إنما دم مات على لا إله إلا الله لا يحكم عليه لا بالإهانة. أما الكافر الظاهر الشاهر الكفر هذا يحكم بأن الله لعنه ولعنه المؤمنين من قبل ومن بعد، لكن هذا تقول له نبي وما يدريك أن الله أكرمه. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فمن إذا كان عثمان بن مضعون ما يكرم في الدار الآخرة من اللي يبي يكرم؟ قال أما عثمان فقد أتاه اليقين يعني الموت، وإني لأرجو له الخير. يعني أنت إذا مت ميت وصالح أرجو له الخير، أرجو أن الله يرفع درجاته في جنات النعيم، أجعل أن الله يجعله في الفردوس الأعلى، أرجو الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاته ويكرمه ويكثر من حسناته من ويتقبلها، يعني هذا اللي على المؤمن. قال وما يدريك أن الله أكرمه. قالت بأبي أنت أمي يا رسول. فمن؟ قال أما أنا وأنا رسول الله. قال أما عثمان فقد أتاه اليقين يعني الموت، وإني لأرجو له الخير، ووالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. قالت فحزنت للحالة هذه، وقلت والله والذي بعثك بالحق لا أزكي أحدا بعده، والذي بعثك بالحق لا أزكي مهما كان العبد الصالح عالم كبير. الخواتم بيد الله وعلم الله وحده، الخواتم والقبول بيد الله وحده. إن مثل ما قال الشعر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، إنما أرجو الله وأضرع إليه أن ينجحنا في الدنيا والآخرة. إحنا علينا نضرع إلى الله ونسأل ونستغيث ونتوجه إلى الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا اللي علينا. أما قولي أضمن النجاح لا، أو نقول على ميت أنه ناجح لا، إلا إذا كان حبيب الله ورسوله وسيد خلص شهد له، فالذين شهد لهم بالجنة نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله، نشهد لأبي بكر بالجنة، ونشهد لعمر بالجنة، ونشهد لعثمان بالجنة، ونشهد لعلي بالجنة، ونشهد لسعيد بن زيد بالجنة، ونشهد لأبي عبيدة بن جراح بالجنة، ونشهد للزبير بن العوام بالجنة، ونشهد لسعد بن وقاص بالجنة، نشهد لهؤلاء كلهم بالجنة. اللي شاهد لهم النبي وقال في الجنة قلنا في الجنة لإخبار الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق صلى الله عليه وسلم. إنما أنا سكت هذا الحديث لبين لك كيف أن الأنصار كانوا يحرصون أشد الحرص على سكن المهاجرين عندهم بلا ناول بلا أجرة، بل يقوم كل ما يحتاجون له يعطونه. طبعا سنة ونصف تقريبا وبدأ الله يوسع على المسلمين، وخصوصا بعد غزوة بدر، وبدأ لهم الخير وجت لهم الغنائم، وخصوصا بعد خيبر، فبدأوا يردون. وكان ونبي السلام لما قالوا اقسم بيننا وبين اخواننا كما ذكرت في الليلة الدرس الفائت، اقسم بيننا وبين اخواننا الانصار النخيل، بين اخواننا وبين المهاجرين النخيل، قال لا، يعني ما رضى ان ياخذ اموال رؤوس مال الانصار من بساتينهم ودورهم يقسمها بينهم، لا، ولكن قال يعني قالوا اذا تكفون المونة وتقسمون وتاخذون نصف الثمرة، واتفقوا على ذلك. صار المهاجر يعمل عند الأنصاري بنصف ثمرة النخيل، وهذا خير كبير، خير كبير، هذا حط النخل والأرض، وهذا يشتغل ويشتغل ويكد عليها، فاللي يجي قد يجي خير كثير، يصير من الأغنياء في سنة واحدة من فضل الله وإحسانه وجوده. هذا حاله. باقي قصة واحدة لأختم بها تفسير هذه الآية، وهي قصة مؤاخاة النبي عليه السلام بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، آخر بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. وكان الأخ، قلت لك إن الأخوة هذه كانوا يتوارثون بها، لو مات المهاجر ولو مال الأنصار يرثوا كعصبة له، ولو مات الأنصار ولو مال المهاجر يرثوا، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله. فرجعت الفرائض كما بينها الله عز وجل، يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين في سورة النساء، والآية اللي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذا لم يكن لها ولد فإن كان فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها ودين. وذكر بعد ذلك ميراث الزوج، ميراث الكلالة، الكلالة من الأم، لأن في آخر آية من سورة المائدة الكلالة من الأب، الكلالة الإخوة والورء من الأب، يعني الميت اللي مات ولا وارث له من لا من أصوله ولا من فروعه يسمى كلالة، لأن اللي يرثوه الحواشي، إخوانه أخواته، إخوانه أخواته حواشي الأطراف، أما أصوله لا ترث، ما هي موجودة عشان ترث، لا أباء موجودين ولا أبناء موجودين، لا ولد ولا ولا ولا والد، هذا يسمى كلالة. فإذا مات الميت وليس له ولد ولا والد يسمى كلالة، وهي آخر آية نزلت من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الكلالة للإخوة، للإخوة يعني الميت ميت ولا أبا له ولا ولد، لا والد ولا ولد، فيرثوه إخوانه، فهذا نصيب الذكور والإناث منه. وللذكر فيها مثل حظ الأنثيين، لكن الآية اللي في أول النساء وإن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكنها ولد فإن كان له ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، هذه غير الكلالة اللي في آخر السورة، هذه كلالة الورثة من الأم، الورثة الذي يتم بصفة الأم، الورثة يعني الإخوة لأم والأخوات لأم، هذه لها حالة غير الحالة لنا. شوف هناك كانت البنت تأخذ النص والبنتين يأخذون الثلثين، البنت الواحدة من أبناء الرجل الميت اللي ما له أب ولا ولد، الأخت الواحدة تأخذ النص والأختين يأخذون الثلثين. هذه اللي في الحالة في كلالة الأم اللي هي المرأة ماتت فالإخوة من أم ماذا يرثون منها؟ فجعل لا يزيدون عن الثلث، فإن كان واحد يأخذ السدس، الاثنين كل واحد يأخذ سدس، يأخذ سدس. لا يعني وإن كان رجل وله أخ أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني لو كانوا 100 ولد وبنت ما لهم إلا السدس، وش الطريقة فيها؟ والولد والبنت على حد واحد، ميراث الولد، الولد اللي يرث بواسطة الأم، يعني اللي يرث بواسطة الأم اللي هم الإخوة لأم، أعني الإخوة لأم، ميراث الولد الذكر والأنثى سواء، يعني إن كانوا اثنين لكل واحد سدس، البنت لها سدس والولد لها سدس، 10 يقسم الثلث بينهم، إن كانوا 100 يقسم الثلث بينهم، والولد والذكر والأنثى على حد سواء. ما هو مثل اللي من جهة الأب الكلالة اللي في آخر سورة، في آخر السورة هذه كلالة الميت من جهة الإخوة الرجال، ولكن هذا الإخوة لأم، الإخوة لأم في الكلالة، فهناك ما في لا يزيد عن الثلث، لو كانوا 100 ما يزيدون عن الثلث، والذكر والأنثى سواء، ما تأخذ البنت نصف الذكر، لا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في الرجال، وأما وللأبناء أيضا، وللأبناء كما ذكر في أول الآيات هذه، هذا مثال. فقول فكان المهاجر يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر بالأخوة التي آخى بينهم حبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا حتى لا نزل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى، فانقطعت التوارث بالأم وأخاه، وبقي التوارث بالأنصبة العصبات والفرائض كما بين الله عز وجل. قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام أخ بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وكان الأخ في هذا الحال يعامل كما يعامل الأخ من النسب. الأخ بهذا الحال كان يرث بواسطتها، كان يعامل كما يعامل أخاه في المؤاخاة، كما كأنه أخوه من النسب، بل كان يغليه ويعزه ويرفع كل واحد منهم. الأنصاري يغلي المهاجر ويعزه، والمهاجر يغلي الأنصاري ويعزه، كأشد ما يغلي أحد أخاه في النسب. فزار سلمان أبا الدرداء وما هو في البيت، هذا أيضا في صحيح البخاري. فزار أبو الدرداء، زار سلمان أخاه أبا الدرداء اللي أخى بينهما النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فوجد امرأته متبذلة، يعني لبسه ثياب البذلة، وثياب البذلة يعني ثياب المهنة، ثياب العمل، ثياب الطبخ، الثياب اللي تطبخ وتكنس وتغرب بها، ما هي الثياب حقت الزينة، ما هي ثياب الزينة، ثياب المهنة، ثياب الحرفة، ثياب العمل، كنس البيت وقم البيت والطبخ والغرف والطحن والعجن كلها عقل. فقال لها أبو سلمان رضي الله عنه: ما لك أراك متبذلة؟ عليك ثياب البذلة ليش؟ ما بتزيني لرجلك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء رجل صالح لا حاجة له في الدنيا. أنا ذكرت لك من مدة ما هي بعيدة قصة عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج امرأة ودخل عليها أبوه بعد مدة يزور مرت ولده، فوجدها أيضا لابسة متبذلة، لابسة ثياب البدلة، المهنة الحرفة. قالت: تستذكر أنت توك عريسة وتلبسها الثياب دي؟ قالت: ولدك عبد الله رجل صالح. دك تقول يعني صارت أصرح شوية منها توها عريسة دي، أصرح اللي هي مرت عبد الله بن عمرو. قالت: ولدك رجل صالح، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ آتيناه، من يوم دخلنا عليه لا نمعي في فراش ولا حط يده حتى عند جسمه عشان يشوف أنا سمينة ولا أنا دقيقة، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا يعني سترا مذ آتينا. فلما جاء أبوه قال: لا أشكو أنك إلى رسول، صايم النهار والليل صلي، إما صلاة ما فيها أبدا فراغ لامرأته في حافية لحظة واحدة، كل وقته في طاعة الله وذكر الله فيما يرى. فاشتكاه أبوه على النبي محمد، قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم؟ قال: بلى يا رسول الله، أنا أصوم النهار وأقوم الليل. فبدأ النبي ينصحه في الصيام: صوم 3 أيام من كل شهر. قال: أنا أقدر أكثر. طيب صوم الاثنين والخميس من كل شهر، يصير كام؟ 4 2 8 أيام، يصير 8 أيام بدل 3 يصير 8، مع أنه لو صام 3 الثلاثة وعشر صام 30، الثلاثة أيام إذا صامها كان صام 30 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال: أنا أطيق يا نبي الله أكثر من ذلك. قال: صم 2 من كل أسبوع، يعني الخميس. قال: أنا أطيق. صم 3 أيام يعني البيض اللي هي 13 14 15، أنا أطيق أكثر من ذلك. لما آخر شيء قال له النبي عليه السلام: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، إن أحب الصيام إلى صيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويدعي النبي محمد أرحم الناس بخلق الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، لأن اللي يبي يصوم طول الدهر ما ينقطع. يقول العرب إن في أمثلتهم إن المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني لو ركبت حتى السيارات القوية الحديد، لو ركبت وصرت على 100 و250 يمكن في الغالب لا ترجع لا أنت ولا السيارة، لأن المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واللي يجهد دبته أو تناقة أو بعير أو حمار أو يمين أو بغل أو فرس ما تصل، ما يصل. لما تمشي خير الأمور أوساطها، خير الأمور وأوساطها الرفق والزي والإحسان. قال له عبد الله بن عام طبعا سمع وأطاع بأن يصوم يوم ويفطر يوم، عشان اليوم اللي يفطر يتفرغ لمرته ويصلي ويصلي بعض الليل وينام بعض الليل. ومع ذلك استمر على ذلك حتى كبر جدا جدا جدا وعجز عن أن يتابع الصيام يوم ورا يوم ويوم ورا يوم، عجز تماما. واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فلما استشارهم اجتمعوا عنده قال شوفوا لي حيلة وش أسوي. هذا اللي بينه وبين يا لي يبكي يقول يا ليتني يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبكي يبكي وينتحب من البكاء ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للصحابة قالوا شوف صم 15 يوم متتابعة، لعبد الله بن عم صم 15 يوم متتابعة وأفطر 15 يوم متتابعة، لأنه إذا صم 15 يوم يبي يلزم الفرائض، لا هم قايم ولا تحرك، يبي يصير من الضعف لا يتحرك، فيصير مستمر 15 يوم على هالحالة اللي شبيه بالميت. فإذا أفطر 15 يوم ينتشي وينشأ جسمه وينشأ ويستيقظ ويصير يستفيد بعض الفائدة. لكنه يبكي مع ذلك 15 يوم، يعني الشهر يصوم في 15 يوم نصفه، كان صام يوم وافطر يوم بفتوى اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام رضي عنه، ولكنه يبكي ويقول يا ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان لما دخل عليه ابو الدرداء فرح به ابو الدرداء فرحا وهيأ له طعاما. لما قدم أبو الدرداء الطعام قال له كل، أبو الدرداء يقول لسلمان كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال إني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال كل، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأفطر معه وأكل. وطبعا البخاري عنوان له في صحيحه بأن المتطوع، بمعنى هو ما قال الكلام اللي أنا أقوله ده، يعني المتطوع إذا ناسب يعني كان ناسب الفطر لأمر من الأمور فأفطر لا قضاء عليه. وأنا قلت لك هذا مذهب الكثير الكثير جدا من أهل العلم. مذهب الحنفية لا، مذهب الحنفية إذا ابتدأ نافلة صلاة ركعتين نافلة أو صيام يوم نافلة أو أي عمل صالح نافله يتحتم عليه أن يتمه. وإيش دليلكم يا أحناف؟ قالوا دليلنا قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا ما هي محمولة على هذا المعنى، هذا المعنى ولا تبطلوا أعمالكم، لأنك لو أشركت بالله حبط عملك، لو ارتكبت مثلا من الموبقات حبط عملك توبقك. قلت لك أطبق أهل العلم على أن بما فيهم الأحناف على أن المتنفل بالحج أو العمرة، المتطوع بالحج أو العمرة إذا نوى أن يعتمر تطوعا أو يحج تطوعا، بمجرد ما يقول لبيك حجا أو يقول لبيك عمرا يتحتم عليه أن يتمه. لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك بوجوب إتمام الحج والعمرة إذا شرعها وهي نافلة، وهي نافلة في الأصل، لأن الله يقمعها دليل وأتموا الحج والعمرة لله. فنص صريح في كتاب الله يبين أن إتمام الحج ولو كانت نافلة. ولذلك كل أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة وأتباعه على أن المتنفل بالحج والعمرة يجب عليه إتمامه، ولو أفسده وجب عليه قضاؤه، ويتحتم عليه ما يتحتم على المفترض اللي بيحج الفرض أو يعتمر العمرة الأولى. وأذكر أيضا عن أنس بن مالك في حديث صحيح ثابت رضي الله عنه أنه كان عند أبي طلحة زوج أمه أم سليم، أم سليم بعدما مات أبو أنس تزوجها أبو طلحة الأنصار رضي الله عنه، أحد أعيان أعيان الأنصار من أحباب رسول أصحابه، كان يترس يترس مع النبي ما يتركه في الحرب، يصير هو الترسله عليه السلام، وكان راميا. فجاء عند أنس ولد ربيبه وجاء مطر، أو كوة أو أنس كان عنده زوج أمه، فأمطرت السماء بردا، وهم يعرفون إنه اليوم صايم، أهل الدار يعرفون إن أبو طلحة صايم اليوم، فعندما نزل البرد بدأ يجمع ويأكل، فقال تأكل أنت صائم؟ قال هذا حديث عهد بربه، وبدأ يأكل منه. قال الناس هذا دليل على أن المتطوع أمير نفسه، يعني أي واحد فيه تطوع، فيه تطوع إذا بداله أمر يعني شوية، طبعا ما هو تارك التطوع يعني لمجرد اللعب واللهو، إنما افرض مثلا واحد بيصلي قام يصلي ركعتين نافلة في بيته ودق التلفون، له أن ينطلق ولا علاء ولا قضاء عليه، ينطلق للتلفون، أو واحد دق الباب أيضا ينطلق ويفتح الباب ولا شيء عليه، لا إثم ولا حرج ولا يجب عليه القضاء، هذا عند أكثر اللي قلت لك ما عدا الأحناف المطلوب. فسلمان قال له ما نبوك، يعني سلمان يحض على الفطر ويعلم أنه صايم، هو بيحض على خير ولا شر؟ طبعا الصيام خير، ولكن الخير في اليسر لا في العسر، وفي البساطة لا في الشدة، ولذلك حبيب الله ورسوله كما قلت لكم في قصة فداء الأسرة ما خير بين أمرين كما جاء في البخاري عن عائشة، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير النبي محمد بين أمرين إلا اختار الأيسر منهما الأبسط، ولا يرغب العسر أبدا، وربنا يبين في القرآن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان إذا أرسل رسولين إلى جهة يقول يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا، وهذا دين الإسلام، وتطاوعا ولا تختلفا. فسلمان عارف هذا معرفة جيدة، يظهر كان ألصق بالرسول من أبي هريرة رضي الله عنه، وحريص على الدين لأنه جاي من طاف الدنيا ودرس الدنيا ودرس الأديان اللي قبلها النصرانية، وعرف كل هو حتى جاء بالأدلة البرهانية اللي شفها وأخبره بها الرهبان عن وصف النبي محمد قبل ما يجي ولا يشوف البلد، وصفوا له أنه لم يبقى على الأرض إلا يقول له آخر راهب شافه، آخر راهب قال له أوصني، قال لم يبقى على وجه الأرض أحد على الدين الحق على دين عيسى عليه السلام غيري وغيرك، وأنا بموت الآن ولا بقي إلا أنت، ولكن قد أظل زمان نبي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كزر الحجة في أمارات الله، وجاب شاف كل شيء، شاف النبي لا يأكل لا يأكل الصدقة ولا يأكل الهدي، وشاف زر الحجة شاف خاتم النبوة في غضروف كتفه كزر الحجة، وشاف الأرض اللي ذات النخيل بين لابتين، كل الأمارات اللي قالوها لعلماء النصارى رآها في محمد عليه الصلاة والسلام. فسلمان لما قال له كل قال ما أنا بآكل، قال ما أكل سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأفطر وأكل. فلما انتهى من الأكل قال له يعظه إن لنفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ثم ذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه السلام وأخبره، قال له هذا اللي صار مني، أفطرت اليوم وفطرني سلمان، خلاني أفطرت وأنا صايم وش علي؟ قال صدق سلمان، إن كما جاء في البخاري صدق سلمان. هذه تعاليم الإسلام، تعاليم يسر بسيطة لا مشقة ولا حرج كما قال عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. ينبغي للمسلمين أن يضعوا هذه نصف أعينهم وأن يحرصوا أشد الحرص على البعد عن التنطع، لأن المتنطعين يهلكون كما قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولكن سددوا وقاربوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سددوا وقاربوا، ويقول ولا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعفي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلمين أن يلتزموا هذه المبادئ. وقلت أنا أكثر من مرة لو أننا تشربنا هذه المبادئ وخالط حبها شغاف قلوبنا ما انتصر علينا أحد من أهل الأرض أبدا، لأن كل مسلم يكون حاسس بأن أي أذى يصيب مسلما في أقصى أطراف الأرض كأنه أصابه، يتوجع لوجعه. إذا كان يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين لما صابت الحرب بين فارس والروم، وفارس وثنيين، والروم أهل كتاب نصارى، كان المؤمنون يتمنون نجاح الروم على الفرس، لأن الفرس الفرس وثنيين، وهذا الأهل الكتاب هم أقرب من أهل، مع أنهم بعدين الله. لكن شوف سياسة المؤمنين والإيمان، ولفلامهم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل وبعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما كثير من العلماء على أن نصر الروم على فور، وكذلك نصر الله بنصر محمد صلى الله عليه وسلم وتأييده وإعزاز دين الله الذي سيبقى إلى يوم القيامة. هذه نكتفي بهذه في تفسير قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذي بعد أن أوضحنا هذه الصورة المشرقة لما كان عليه أهل الإيمان من المهاجرين ومن الأنصار. والله سبحانه تفضل علينا عندما ذكر في تبيين الطوائف الثلاث، السابقين من المهاجرين، المهاجرين الأنصار الذين يأتون بعدهم من أتبع من إلى يوم القيامة من أهل الإيمان، سواء كانوا عربا أو عجما، من أقصى الجنوب أو من أقصى الشمال، من أي جيل جنس. قالوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسول أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، وهذا ينبغي لكل عاقل أن يضعه نصب عينيه، ينبغي للي يريد سعادة الدنيا والآخرة يحط هذا المعنى يتذكره دائما، بل يجعل من ورد كل يوم أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأنك إذا دعوت لأهل الخير من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا الإحسان، وكل ما وصلت دعوتك لواحد من هؤلاء أجاب الملك ولك مثلها. لما تستغفر للمؤمنين الملك يقول يا ويغفر الله لك، إذا دعوت لمؤمن بظهر الغيب يقول الملك ولك مثل ذلك. فأشين خلق الله اللي يبغضون المهاجرين والأنصار، أشين خلق الله وأسوأ خلق الله عقلا. يعني أنا أتعجب لهم، أتعجب لواحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول ويبغض أحباب النبي محمد وأصحاب النبي محمد، وأتعجب أشد. يعني أنا لما أقرأ آية لسورة الأنفال على الكفار يقولون وإذا تتلى عليهم يأتون قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وتنا بعذاب أليم. في أسوأ أخلاق من هؤلاء؟ بدل ما تقولوا إن كان الحق من عندك اهدنا إليه وأرشدنا إليه وأعنا عليه وثبته في قلوبنا، ما دام هو حق ومن عندك يا رب المفروض تقولوا ثبتنا عليه، لكن تقولوا إن كان الحق من عندي فأمطر علينا حجرة من السماء بعدهم. هم أسوأ الناس، وأسوأ والذي ينهي في السوء الذين يبغضون أصحاب محمد وأحباب محمد صغيرهم أو كبيرهم، لأننا لا نعلم في أصحاب محمد صغيرا، حتى لو كان صغير في السن. حتى قلت لك إني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صغير عندما مات النبي عليه السلام، صغير حوالي 8 سنين سنه أو حوالي، ومع ذلك صار كبيرا في أعين أصحاب محمد، كبير عند أصحاب محمد. يا أخي اللي يحب واحد يحب أحباب، اللي يحب شخص يحب اللي يحبون. في مثل عند العوام في بعض الناس يقول حبيب أبوك حبيبك وعدو أبوك عدو. فإذا كنت أنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم أشد من حبك لأبيك وأمك ونفسك وولدك والناس أجمعين، المفروض تحب كل من عرفت أنه من أصحاب محمد. وضربت لكم مثلا بما جاء في البخاري وغيره من أنس صلى الله عليه وسلم تحاصرون مدينة حصنا، فيقول أهلها هل فيكم من صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح له. ويقول بعدين تحاصرون حصنا، فيقول أهله أهل الحصن محاصرون، هل فيكم من صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل نعم فينا من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفسح لهم. ثم يأتي بحصرون حصنا فيقول هل فيكم من رأى النبي محمدان، فيقول نعم فينا من رأى النبي محمد، فيفتح لهم. ويقول لا تسبوا أصحابي، كما جاء في الصحيح لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق، اسمع، أصحابي ما خصص، ما قال فلان وعلان، ما عدد واحد منهم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أحد إن لو كان ذهب أحد ده يكفي جميع دول العالم، يصير ميزانية لها يكفيها سنوات طويلة يكفيها. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد اللي هو ملو الكفين ده يسمى مد، والصاع أربعة أمداد، ونصف المد يعني حفنة باليد الواحدة، المد حفنة باليدين جميع، ونصف المد حفنة باليد الواحدة، نصف المد نصحبنا باليد الواحدة. فيقول لو أن أحدكم، يعني غير الصحابة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الآية 101 من سورة التوبة يقول عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون أيضا، ومن أهل الأعراب منافقون، هذا المبتدأ والخبر انتهى. وقوله ومن أهل المدينة أيضا خبر مقدم، جواب خبر مبتدأ مؤخر محذوف للعلم به. ومن أهل المدينة يعني منافقون أيضا لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طبعا الله عز وجل عندما بدأ بذكر الأعراب في هذه الآية قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا، يعني أحق وأقمن ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. بين أن جنس الأعراب، ما هو كل أعرابي، وأنا بينت أن الأعراب سكان البادية اللي يتتبعون الكلأ والمرعى والماء، اليوم في محل وباكر في محل آخر، لا يتوطنون، لا يتخذون وطنا، إنما وطنهم الماء والكلأ، غنمهم وإبلهم وخيلهم يتبعون بها الكلاء والمرعى والماء. إذا عرفوا أن أقصى الجزيرة العربية بها ماء في أقصى الشمال ذهبوا أنعامهم وذهبوا بها، في أقصى الجنوب ذهبوا بها، يذهبون لأقصى الجنوب طلبا للكلاء ولأقصى الشمال، ولذلك كانوا يعرفون الجزيرة بكاملها لأنهم دائما في تنقل، هذا يسمى أعراب. فإذا سكن مدينة أو قرية أو هجرة كما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، الله له عمل هجرة وصار فيها مسجد واحد يدرس وطلب العلم، صار هذا وصار فيها قاضي كما أكثر، هذا صار حضري 100%. قلت في آخر الدرس اللي فات صار حضري، ده الدرس اللي قبل الأسبوع الماضي، هذا حضري خلاص. كونه يتباهى بأنه أعرابي، أعرابي ما يتباهى بها. يوسف عليه السلام يذكر نعمة الله عليه عليه وعلى أبائه، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني سكن البادية إنما تستحب عند فساد الناس، إذا فسد الناس وصار لا آمر بالمعروف ولا ناهي عن منكر، وصار الشر هو المسيطر المهيمن والخير مجهور مدحور. يعني قد يأتي على الناس زمان، قد يأتي على الناس زمان، فيصير في ذاك الزمان يوشك كما جاء في البخاري أن يكون خير مال الرجل غنم يتبعها بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن، فينفرد روح، ينفرد روح. أما إذا كان العملية حتى نصف نصف، يعني الخير ماشي والشر ماشي، لا تيأس وحاول أن تغلب الخير على الشر، وحاول أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تصبر على ما أصابك، هذا حق، هذا حق، هذا حق. أما أنك أنت تتبع وتتفاهى بالبادية، قلت لك الحين صار واحد يحط قصر، قصر 2000-3000-4000 متر كله رخام وأنواع من الزينة والزخرفة، ويحط له خيمة عند الباب أو بيت شعر عشان يقول إنه أصله بدوي، ما يتباهى بكونه أصله بدوي، ما يتباهى الإنسان بأننا أصلي بدوي أو حضري، لا كون حضري يقربه من الله ولا كون بدوي يقربه من الله ويبعده من الله، إنما اللي يقربك طاعة الله وطاعة رسوله والتزام بشريعة الله، وهذا هو النسب الحقيقي، هو النسب الحقيقي اللي ينفعك في الدنيا والآخرة، لأن يوم القيامة ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسالون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلما ذكر الرب يذكرهم بهذه المثابة أشد كفرا ونفاقا وأجدر، ليش؟ لأن طبيعة الإنسان اللي ما خالط، أنت لو عندك بعير اشتريته من البرية، لو رحت في البر واشتريت بعير وأنت في قرية فيها بيوت متتابعة وجبت البعير ودخلت في القرية، شوف ما يسوي لك البعير، متى يستأنس البعير؟ يبيله أيام طويلة حتى يألف ويبدأ ينق بارك عند إبرك عندك ويطلع ويقوي. أنا رأيت في بعض البلاد إذا جابوا البعير من البادية وجابوه يدخلوه البيت، يلا يجمعوا له 10-15 رجل يرب من وراه ومن قدامه حتى يدخلوه البيت، يدفعونه دفعة يدخلوه البيت، وهو بعيد لأنه ما تعود ما آلف. وتشوف الحيوان البري والحيوان الأليف، الحيوان الأليف، الحيوانات الأليف عندك تجي وتروح وتقعد وتأكل قدامك وتجي وتبعد وتجي، ويمكن أحيانا تركب عليك بعض الحيوانات الأليفة، ولكن شوف حيوان بري خليه يجي عندك، شوف بقر الوحش، روح هات بقر وحش وخليها تسكن عندك في البيت، هالظبية وخليها تسكن عندك في البيت وتروح وتجي، لا تأخذ مدة طويلة طويلة إذا يسرى حتى تؤلفها، حتى تؤلفها. هذه الطبيعة، فربنا وصف الأعراب بأنهم أشد لهذه، للجفاء، لعدم وجود العلم، لعدم وجود مدارس الدين، لكن إذا وجد المدرس وجد العالم في قرية تقروا بها هذه ما تسمى ما يسمى حضر، هذو الحاضرة ما دام سكنوا في مساكن الحضر. أما كنت بيقول إذا إذا إذا سئلت عن أبوك ما تقول أبويا أبدا، قل أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن أبوك، بيعرف إن كان معروف بيعرف. إذا أنا قلت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، الناس كل الناس يعرفون هذا التاريخ وهل النسب العريق المرتفع ده ارتفع ده. فأنت اذكر نسبك، إن كان لك نسب تعرفه اذكر نسبك، ولا بلازم إنك ترتفع بالحيل في النسب. لما جاء جماعة كما قلت كثيرا أكثر من نصيف أرسل ولديه ليسمع منه، وكان حكيم العرب، فلما سألوا ما أنت ومن أنت، ما أنت يعني صفتك إيش، ومن أنت يعني أنت بمين وش بك إيه، فلما قالوا من أنت وما أنت قال أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا محمد رسول الله. ولما سألوه أن يأتيهم أن يقرأ عليهم القرآن قرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعظكم لعلكم تذكرون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا سألناه عن نسبه فأبى أن يرفع نسبه، وسألناه عن عن عن صفته قال أنا رسول الله، وقرأ علينا إنه سارعوا إلى الإيمان به يا قوم، إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها. هذه حال، هذه حال يعني إنسان مثل ما قلت أكثر من مرة، مثل ما قال ابن الوردي ولا غيره، لا تقول أصلي وفصلي، إن ما تتباهى بأصولك مرتفعة ولا منخفضة. إن كانت مرتفعة ما هي جايبة للنسخ، وإن كانت منخفضة ما هي ضر أحد من الناس ولا ضرك أنت. أبوك أبو الحر كما قلت، أبوك أبو الحر وأمك حرة، وقد يلد الحران غير نجيبي، فلا يعجبن الناس منك منهما، فما خابة من فضة معجيبي. فالإنسان مثل ابن وردي لا تقول أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل، لا تقول أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل. ينسب النرجس للشوك وهل يخرج النرجس إلا من بصل، على أني أحمد ربي إذ نسبي بأبي بكر اتصل. يعني لا تقولوا أنا لما نقول لا تتباهوا بآبائكم ولا أمهاتكم، تباهوا بأعمالكم الصالحة، لا تقولوا إن ما لي أصل أنا أصيل أنا من أبناء أبي بكر، هذا مثال الكلام اللي نقوله. لا تقول أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفزغل، ينسب النرجس للشوك وهل يخرج النرجس إلى من بصل، على أني أحمد ربي إذ نسب بكر اتصل. فلما يقولوا الأعراب أشد كفرا لك ما تركهم وأجدروا ألا يعلموا، هذا صحيح، أجدروا أعد أحق وأقمن ألا يعرفوا حدود ما أنزل على رسول الله، ما عندهم مدرسين، ما عندهم علماء، ما عندهم قراء، ما عندهم قراء حدود. والله عليم حكيم، هو العليم بالبدو وبالحضر وبالكافر وبالمؤمن وبأهل النفاق وأهل الإيمان الخلص، يعلمهم الله ويضع الأمور في مواضعها ولا يخلو فعل له عن حكمة تبارك وتعالى. بعدها ذكر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. أعراب لكن امتلأ قلبهم إيمانا ونورا بما آمنوا به من بالله وبرسوله وبما وكتابه. لما آمنوا بالله ورسوله استضاءت أنوار قلوبهم، صاروا يبصرون، صاروا يبصرون، ما صاروا عم ولا صم ولا بك. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك والسابقون الأولون، السابقون الأولون يشمل الأعراب والعرب، يشمل الحضر والبدو، لأن البدو صار منهم سابقين أولين والحضر صار منهم سابقين أولين. قصت عليكم قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، وقصت عليكم قصة عمرو بن عبسة، وقصت عليكم قصة أبي ذر الغفاري، قصت هالأيام كلها هذه القصص كلهم جاء من البادية وصاروا في زمرة السابقين الأولين من المهاجرين، من المهاجرين صاروا من في الرعيل الأول من السابقين الأولين من المهاجرين هؤلاء الأئمة الشاوسي الأماجد. ولما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، حتى ما قصرها على الحاضر أو البادئ المعاصرين، قال كل اللي يجوا بعدهم إلى يوم القيامة على منهج النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وجميع أصحابه، كل من سار على دربهم سار من السعداء، يدخل في هذا الوعد الكريم من الرب العظيم، حيث يقول وعدهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقلت لك لا يوجد في القرآن كله تجري تحتها لهذا المقام. قلت وأنا أفسر هذه الآية، الآية هذه اللي احنا نفسرها اللي انتهيت منها لليوم، إن لا يوجد تحتها من غير من تحتها إلا هذا المقام. وفي ثلاث مواضع من تحتهم الأنهار، واحد في يونس، واحد في الأعراف، واحد في الكهف، واحد في سورة الكهف تجري من تحتهم الأنهار، والباقي كل القرآن تجري من تحتها الأنهار. وطبعا هذا من المحكم من المتشابه المثاني، من المتشابه المثاني الذي يشهد أن محمد رسول الله، لأننا مع كثرة تردادنا لكتاب الله وحرصنا على مداومة حفظ كتاب الله يكاد يتفلت من قلوبنا كما تتفلت الإبل من عقولها، يكاد يتفلت من قلوبنا. فمحمد عزم يقرأه مرة واحدة، يقرأ عليه جبريل مرة واحدة فينطبع في قلبه ويسجل تسجيلا كاملا، لا فيه ذبذبة ولا فيه أي شيء يخرب التسجيل بحال من الأحوال، فتنزل عليه السورة الكاملة الطويلة اللي أكثر من جزء من القرآن ويقرأها مرة واحدة على عيق جبريل فتنطبع في قلبه ويقرأها ولا يضع منها حرف واحد، مع ما فيها من المتشابه المثل. تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقلت لك ناظر لما يتكلم عن المؤمنون، عن المؤمنين والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، إن الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله. قال ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ولما جاء في الآية اللي قبل هذا المقام قال ذلك الفوز العظيم، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري تحتها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهنا قال خالدين فيها، ما قال هناك أبدا، في الثانية ما قال أبدا، وهذه قال ذلك ما قال في آخر أبدا، وهنا قال خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولما تكلم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله. هذا يسأل لو سمحت كيفية طرح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أي جهة، كيفية، يسأل عن كيفية طرح السلام يعني إلقاء السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أي جهة. السلام على الرسول عليه السلام إما من قرب أو من بعد، هو لا يوجد مسلم الأصل طبعا في أي مكان من أرض الدنيا يريد أن يدخل مسجدا من بيوت الله في أي قطر من أقطار الأرض إلا يصلي ويسلم على رسول الله، يدخل برجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولا يوجد مسلم في الأصل طبعا، قد يجهل الإنسان ويتكاسل، ولا يوجد مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يخرج من مسجد إلا يخرج برجله اليسرى أولا عشان يمكن اليمنى من العمل الخير أكثر، إلا قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. أما السلام من قرب، وطبعا من هذا أيضا مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني إذا دخلت مسجد النبي كأي مسجد، ومكة أيضا كل مساجد الدنيا إذا دخلتها تبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أما السلام من قرب يكون عند القبر، والسنة في السلام على القبور أن تلي الميت، يكون الميت أنت تقف يعني متجه للقبلة من عند صدره، إلا رسول صلى الله عليه وسلم المكان اللي تسلم منه بتصير ظهرك للقبلة، ظهرك للقبلة، وجهك مقابل القبر الشريف. وتعرفون أن الجدار فيه ثلاث فتحات، الفتحة الأولى اللي مقابل قبر رسول الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده بحوالي خطوة يعني شيء أطول شوي من اليمين، من يمينك كنت واقف، من يمينك كنت إلى وجه الشرق، قبر أبي بكر الصديق حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا إلى يوم القيامة إن شاء الله، وبعده قبر عمر بن الخطاب مقارب من قبر عمر. النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع، وضع أبو بكر وضعينه متأخر عنه شوية، يعني ما هي الرأس مقابلة للرأس، متأخر عنه شوي. عمر متأخر شوي عن أبي بكر، لكن بالنسبة أيها المسلم أنت لا تجي عند الجدار ولا تمس الجدار ولا لأن طبعا هذا من الضلال، من الضلال الكبير لمس الجدار. الجدار أصله جدار عاملينه للناس، أنت الآن أمام أكرم خلق الله قاطبة، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن شئت تقول جزاك الله عني وعن الإسلام وعن المسلمين وعن الإنسانية كلها خيرا، جزاء ما بلغت من رسالة ربك صلوات الله وسلامه عليه. ثم تتجه إلى الجهة الشرق، يعني وانت ما وجهك إلى جهة القبور تتجه خطوة وتصير مقابل العين الثانية فيها أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة النبي محمد، هذا هو صلى الله رضي الله عنك وجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا. ثم تنتقل شيء قليل قدامك العين الثالثة، الفتحة الثالثة فيها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد منهم المحدد أمير المؤمنين، السلام عليك. شو أبو بكر يقول يا خليفة النبي، لأن بكر ما كان أمير المؤمنين، ما أطلقها عمر رضي الله عنه، لأنه قال إن أخاف إن بعد أن موت أنا ويجي واحد يقول يا خليفة خليفة النبي، وبعد يا خليفة التاي ما تطول المسألة، فخير يصير أمير المؤمنين، كلمة واحدة موجزة مطابقة للحقيقة، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر، يا عمر بن الخطاب جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين والإنسانية كلها خيرا، ثم ينصرف. هذه هي السنة في السلام على حبيب الله ورسوله من قرب. بعض الناس أشوفهم في المسجد من زمان، لكن عسى الله يقضي عليهم إن شاء الله، يقفلك مصنك إما من جهة البرحة الشرقية الآن اللي مقابل باب البقيع، على بعد 20 متر، على بعد 30 متر، على بعد 50 متر قرب البقيع، ويقف مصنج ويتدي ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو من قائمة من الأدب. أنت لو تزور كبير ملك أو مثلا أمير أو يمين أو يسار، ما تصير بينك وبينه 50 متر يقول السلام عليكم، ما هو سلام ده، هذا يعني قد يكون يعني ما أدري عنه ده، وفي جفاوة زيدة عن الحد. أنت إن حبيت تسلم من قرب هذا طريقة القرب، حبيت تسلم من بعد في أي مكان على جهتك السلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، في أي مكان من الأرض. هذه بيّنتها. هذا سائل يسأل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. اختلف المفسرون في قوله فطوبى للغرباء، ما معنى الغربة في اللغة وأي المعاني ينطبق عليها في التعريف الاصطلاحي. يسأل عن معنى الغريب، بدأ الإسلام غريبا، هو اللفظ اللي جابه الأخ صحيح، هو في مسلم رواه مسلم رواه مرتين ورا بعض. الرواية الأولى عن أبي هريرة مثل ما قال السائل بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، والسؤال الحديث اللي بعده مباشرة في صحيح مسلم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين، وهذا في صحيح مسلم، وهو يأرز يعني يضم ينضم وينكمش ويرجع، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. ففي الحديث هذا طبعا الحديث الثاني في صحيح مسلم هو فيه نوع من التفسير للحديث الأول، لأنه قال يأرز الإيمان للمدينة يعني عند الغربة، عند غربته سيعود غريبا، هذا يبين غربته يعني في آخر الزمان يعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز إلى المدينة. لا استغفر الله، هذا لفظ البخاري يأرز إلى المدينة في رواية، ورواية بين المسجدين في مسلم وفي البخاري، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية بين المسجدين يعني بين مكة والمدينة، بين مكة وبين المدينة، يكون آخر الناس إسلام، آخر الناس إسلام وأمسكوا أكثرهم تمسكا بالدين، فبين هذين المسجدين. وطبعا يكون اغترب الإسلام في كل أطراف الأرض، صار غريبا فيها لا يكاد يذكر ولا يكاد يعرف، ويغلب الشر على الخير. هو النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي من وراء وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كأنك غريب أو عابر السبيل، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، في نفس اللفظ اللي جابه مسلم ما هو اللي في البخاري: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. كلمة غريب في الأصل البعيد المنقطع عن أهله، اللي ما حوله أهله. إذا كان الإنسان في مكان ما حوله أهله ولا عند منازل يسمى غريب، أجارتنا إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، يقول الشاعر: أجارتنا إن غريبان ها هنا وكل غريب. فكلمة غريب المنقطع للحال، النازح عن أهله، النازح عن أهله، المنقطع في سفره، اللي في السفر، هذا يسمى غريب، يسمى غريب حتى يرجع إلى أهله. إذا رجع إلى أهله راحت الغربة عنه. العلماء مثلا يصفون الأحاديث بأنه إما غريب وإما عزيز وإما مشهور أو مستفيض وإما متواتر. الحديث حتى الصحيح، الحديث الصحيح يسميه بعض العلماء طبعا إذا كان عن راوي واحد يسمى غريب، وإذا كان عن راويين عن راويين عن راويين من أول سنة يسمى عزيز، وإذا كان أكثر من راوي يسمى مستفيض أو مشهور، وإذا كان بلغ به الحد ورواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى سمى متواتر. فالحديث الغريب قد يكون صحيحا، لأن العبرة ما هي بكون رواه واحد عن واحد عن واحد بغض النظر عن صفات الرواة، لا، إذا كان الحديث رواه مثل حديث. إنما الأعمال بالنيات. رويح بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.